Ben hadi mutluyuz diye işlerle uymak lazım. İşler, günler, her zaman o. Ama insan milleti yoktur. Hala yehudu da bu mühmiyen hadi mutluyuz. El hadi mutluyuz. Bir kafi sor ne diyebilirim? Mina o kafi. Mina o kafi hala başkan İslam. Seyda Aysa radıyallahu anh'a kendisi Hazreti Nabi sallallahu Hazreti Eda ve kendisi mütenebbi'a lil-umrati vel-hacci ay ahramı zil-umr lakinnaha lemma nezele Nabi sallallahu aleyhi ve sellem fi mekâb-i qarib-i Mekke bu Arab-i Şerif hunaka دخل عليها الرسول عليه السلام غاية في خيمتها ووجدها تبكي قال ما لك أن يفسني قالت لا يا رسول الله قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاصنعي ما يصنع الحياة غير أن لا تطوفي ولا تصلي أيضا هذه اضطرت إذا تقلب عمرتها إلى حج مفرد ولذلك فهي لم تطف كما أنها لم تصلي لكنها صنعت كما قال لها نبيها وزوجها صلوات الله وسلامه عليه كل مناسك الحج حتى وصلت إلى عرفة فهناك طهر في عرفة فأتت بقية المناسك إلى أن قام الرسول عليه السلام وعرف الوداع وأعلن النفر والرجوع إلى المدينة فدخل عليها مرة أخرى فإذا هي أيضا تبكي قال ماذا تبكي؟ قالت ما لي لا أبكي الناس يبيعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج دون عمرة أعلم الناس ضرائرها لأنهن جميعا كنا أحرمنا التمتع بالعمرة إلى الحج فهي لم تتمتع من إسلام العمرة بسبب عذرها وانقلب توبتها إلى حج مفرد أسست وأسست على هذا الوضع وغيرها تذهب بحج وعمرة وهذا من باب ليس من باب الحسد اي نعم فقال عليه السلام انما اجرك على قدر مصابك ثم قال لاخي عبد الرحمن ارجفها خلفك ثم اذهب بها الى السنعين والتخدم من هناك يوما رجع وادت امامه هذه كانت حجوى مفرده في هذه الصورة على قاعدة مقرب وقال لا بطر هذا يدور كذلك مثلا قد يخرج الإنسان في ما قبل موسم الحج يعني ما قبل عرفة بوقت طويل فما يستطيع وما يقدر أنه يأتي مكة ويطوف طواف القدوم ويتحرر بحيث يأتي إلى عمرة ثم يتابع إلى منى ثم إلى عرفات فيذهب أول إلى عرفات هذا إما حي مفرد هذا المعلوم أما إنسان مع وقت ويبني الحج مفرد من الميقات ومع أيام طويلة هذا مما نهى عنه الرسول عليه السلام كما جاء في قصة حجته عليه السلام وهي قصة رائعة مشوقة مما جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى ذي الحليفة ومن هناك أحرم عليه السلام فانطلق يمشي على راحلته وأمامه الجبال من الرجال في بعض المنازل خطب فيه قال من شاء منكم أن يجعلها أمرا أن يقع. وقد كان فيهم المفرد والقارئ والمتمتع، وكان فيهم من ساق الهدي من نزيمة ومن لم يسق. فهنا خير من كان لم يسق الهدي أن يقلب هديه إلى عمرة. هذا يسمى في لغة العلماء وخاصة لغة الإمام أحمد رحمه الله بفتح الهدي إلى العمرة. قال: من شاء منكم أن يجعله هديه إلى حج عمرة فليفعل، لكن ممن لم يسق الهدي. فمنهم من فعل ومنهم من بقي على نيته السابقة. وهكذا إلى أن نزل مكان قريب من مكة، فقال لهم: من كان منكم لم يسق الهدي فليجعل حجه عمرة. هناك من قبل قالوا أحب، هنا قال فليجعل. ثم دخل عليه السلام وطاف وسعى، وفعل كذلك أصحابه. وهو عليه السلام في آخر شوط من الشعر وقف على المروة الخطيب، فقال له رجل من أصحابه اسمه شراقة بن جعفر، قال: يا رسول الله، عمرتنا هذه فلعامنا هذا ألف سنة. قال: بل لأبد الأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فعمرة إلى الحج، فما استيسر من الحج، فما نجيب وصيام ثلاثة أيام من الحج وصومهم ولا يحج. فما في يعني عذر لمن لا يتمتع ثم تمتع في تيسير الناس. التحجر بين العمر والحج ليس بكثير من يظل الانسان في اعرامه، ربما فهر ربما اقل ربما اكثر. ونعرف بعض الناس ما تنشر النجم ان ينفون من بلاد الاضرار وهم محرمون، ويعيشوا في دمشق ما شاء الله ايام وهم في احرامهم، وهكذا يذهبون الى مكه والمدينه يظنون في حاله الاحرام. والله ما كلفكم بهذا، ربنا يقول: يريد الله بكم اليسر فلا يريد بكم العسر. تقصد ان الانسان يشتد على نفسه هذا لا ينفع في شيء. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.